نسمع كلامها. واللي مش بيذاكر هيعمل ايه؟ هنتجرب. ايه؟ هنتجرب. بص قولك هيذاكر بعد كده نقول لها يا ماما هيذاكر ونسمع الكلام. هي ماما صح ولا غلط يا ادهم لما بتزعل وعايزاك تذاكر؟ صح. ماما بتبقى صح ولا غلط؟ صح. طب افرض انها ماما بقى سابت ادهم ما يذاكرش وفضل يجري ويلعب ومفيش اي حاجه، هتحصل ايه في الاخر؟ هبقى فاشل ومش هطلع من النوائل. برافو عليك، يعني ماما لما بتشد عليك بتبقى بت ايه؟ ده بتحبك. يا ماما يا ماما يا ماتي ابوس الايد وقلبي سعيد يا اول حب في حياتي. ابوس الايد وقلبي سعيد يا اول حب في حياتي يا أمي. علشانك النهاردة الدنيا كرد معايدة، مال الربيع اركنها بمليون ألف وردة. علشانك النهاردة الدنيا كرد معايدة، مال الربيع اركنها بمليون ألف وردة. علشانك والكون بقى جوا بيدك وانا قبل الكل جيدك. والكون بقى جوا بيدك وانا قبل الكل جيدك. كنا نغني، في حد عارف اغنية أنا عن الام؟ انا حافظة على مدرسة بتاعت الام. استنى بس، بسملة عايزة تسمعني اغنية. انا عارفة اغنية عن الام وعارفة اغنية عن الاب. بسملة الاول اسمح. قولي يا بوس. ماما يا ماما يا أماتي سلاماتي تحياتي قبلاتي أبوس الإيد والقلب سعيد يا أول حب في حياتي يا أمي. مين تاني هيقول لنا أغنية تانية للأم؟ عارفة حبيبة؟ قربي قربي يا حبيبي. تمام اتفضلي يا حبيبي. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا وضي عينيا يا أول كلمة نطقها لساني. مين رباني مين ومين هناني مين مين غيرك انتي يا حلوة يا ماما ماما يا ماما ماما يا ماما. مين رباني مين معايا يا ولاد يلا. ومين هناني مين غيرك انتي يا حلوة يا ماما يا ماما. جميلة. نسقف للحبيبة. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا وضي عينيا يا أول كلمة نطقها لساني. ماما ماما ماما يا ماما. ملاك من الجنة تحت جناحك أعيش واتهنى، انت حياتي وابتساماتي انت منايا وكل هنايا. مين رباني مين ومين هناني مين مين رباني لماما كتير. ودلوقتي بابا حبيبنا كلنا، ده اهم كمان جدا يا ولاد. الاب مهم جدا، لازم ماما وبابا

الأغاني وأول من ساني وأول من غطاني كان انت يا أمي كان انت يا أمي. لما صحيت شلتيني ولما بكيت بوستيني ومسحت على جبيني بإيديك يا أمي. لو أنده عليك أبقى بين إيديك يا ضحكة عينيك حزمة نور يا أمي حزمة نور يا أمي. حاجة بقى كده ميس أنا دكتورة عارفاها إن أدهم كان من سنة كده أو من سنتين قال قصيدة شعر جميلة جدا عن الأم. ومين اللي كانت محفظك بقى القصيدة دي يا أدهم؟ ماما. ماما يعني ماما كمان اكتشفت موهبة أدهم ودي حاجة حلوة. وطبعا بنقول دايما لأمهاتنا إن هم اللي بيعرفوا أول حاجة وأحلى حاجة في أولادهم. تحية لكل أم وكل أب بيساعدوا أولادهم علشان يكتشفوا مواهبهم وينموها وبيروحوا معاهم في كل مكان. يعني اعرف كتير امهات وابهات فعلا فعلا يعني اللي بيتعبوا عشان يجيبوا اولادهم هنا الاذاعه عشان اولادهم يفرحوا ويشاركوا في البرامج بتاعتنا, اللي بيتعبوا علشان يودوهم اماكن مختلفه يتعلموا وينموا مواهبهم, والمبتكرين ينموا ثقافتهم ويساهموا في ان هم يخلوا مصر احسن بلد في الدنيا. ماما وبابا بيتعبوا كتير عشان اولادهم. تحيه لكل ام وكل اب. ماما حاجه مهمه جدا جدا جدا. ماما لما تشد عليا اصلا رضا من ربنا. ايوه برافو عليك يا ادهم, بقى انت حاجه كبيره قوي يا ادهم. على فكرة أولادي فعلا أدهم قال كلمة كويسة قوي, لما ترضي ماما ربنا هيرضى عليك. ولو انت على بص يا أولاد لو انت زعقت الماما قلت لها أف يبقى ربنا هيزعل منك قوي. وهيخلي خلق النور وكده هيخلي كل حاجة صعبة عليك. برافو عليك. لكن بابا في صور تمشي عليه ممكن تعمل على النار. بص هو انت قلت حاجه حلوه قوي ان ده حاجه في يوم الايام الانسان اللي بيبقى كويس بيمشي على حاجه اسمها الصراط اللي بيعمل حاجه حلوه قوي. بس فعلا فتله اي بتبقى حاجه عامله زي الفتله. بس اهم حاجه يا ادم انا لما ارضي ماما وارضي بابا ما اقولش اوف ويو. اللي بيعمل حاجه كويسه بيفضل ماشي عليها لغايه ما يخش الجنة. هو ادم عنده معلومات دينيه جميله جدا جدا ومصممنه. بس احنا كمان بنقول على حاجه ما اقولش لماما ايه ما اقولهاش ايه يا يوسف اوف ولا يي ولا زهقت بقى ولا يو. في حد من اصدقائنا قال حاجه حلوه قوي ان لو انا زعلت ماما كل حاجه هتبقى صعبه عليا. ليه؟ لان انا لما ماما بتزعلش مني بتدعي لي دعوات كتيره قوي قوي, دي اللي بتسهل حياتي كلها بعد كده. عارفين المشاهير اللي بيطلعوا في التلفزيون دي كلها؟ شفتوا تسمعوا عن تامر حسني؟ شفتوا وكاظم وتامر ونانسي وعارفين مين كمان كان في ممثل اللي انتوا بتحبوه اللي هو محمد رمضان؟ عارفين دول كلهم. وفي كان ونيس. مين؟ ونيس اللي هو محمد صبحي مش كده؟ اللي هو طلع في الكهرباء بيطلع في مسرحيه. ايوه عارفين بقى دول. انا شفتهم. فنان كبير العظيم جدا جدا صبحي. بقدم له تحيه كبيره من خلال لقائنا دلوقتي للفنان محمد صبحي على الفن الهادف الرائع اللي بيعمله. ونحيي كلنا الفنان محمد صبحي بسقف تسليم كبير. محمد رمضان اللي انتم معجبين بيهم جدا شفناهم في لقاءات تلفزيونيه كتير قوي, قالوا ان الفضل في الاول وفي الاخر لماما. ماما كانت تقف جنبهم لما كان حد يقول لهم انتم مش نافعين وانتم مش هتبقوا شاطرين وانتم فاشلين, كانت ماما تيجي تقول له لا ما تخافش انت هتبقى كويس جدا انت هتبقى شاطر. وفضلت ماما تقف جنبيهم لحد ما بقوا حاجه كبيره قوي قوي قوي. بوسه الماما ورد الماما بوسه الماما ورد الماما بنقدمهم يوم العيد. ماما منا ونور دنيتنا يلا معانا نقول ونعيد. بوسه الماما شويه عليها لا تمل فيها ولا تكفيها كل الروح نهديها من قلبي يكون راضي سعيد. بوسه الماما انضم إلينا أحد الأطفال أيضا وبيشاركنا دلوقتي الاحتفال. نتعرف عليك اسمك إيه؟ ياسين. ياسين إيه ياسين؟ ياسين القذافي علي. عندك كم سنة ياسين؟ 8. بتحب ماما وبابا قوي؟ قوي قوي. أكتر حاجة بتحبها في بابا إيه؟ إنه بيخليني أتعلم عشان بابا بيعلمني صح وبيخليني أبقى أحسن واحد. أكتر حد بيحبنا نبقى أحسن منه بابا وماما, بيحبونا دايما نبقى أحسن منهم كمان صح. إيه أحلى حاجة حلوة في ماما يا ياسي؟ أحلى حاجة أم الأم. أجمل أم. أجمل أم.

وكانت النهارده اليوم استاذ محمد الخاص بالمسابقات دخل يعلن عن مسابقه الرسم بينهم وبين المدرسه الثانيه. قول لهم يلا يا اولاد، مين فيكم الشاطر اللي عايز يجي النهارده ويقول لي اكتب اسمه عشان المسابقه بيننا وبين مدرسه المستقبل؟ انا عارف ان انتوا شاطرين جدا جدا جدا. كل الاطفال كتبوا اساميهم الا كريم. بص استاذ محمد لكريم وقال له: ايه يا كريم، انت ما رفعتش ايدك ليه؟ ده انت من الاوائل في الرسم، ده انت واخد جوائز كتيره، ولا انت عشان عارف ان انت شاطر وانا هكتب اسمك؟ كريم ما ردش. استاذ محمد اتكلم تاني، كريم ما ردش. المره التانية قال له: في ايه يا كريم، انا بكلمك انت ما بتردش عليا ليه؟ قال له: يا استاذ محمد انا ماما تعبانه وانا مش عايز ارسم، انا متضايق. فمستر محمد قال له: لا يا كريم، انت عشان تبسط ماما لازم تشترك في المسابقة، وماما هتخف ان شاء الله لو انت اشتركت وجبت لها الجائزة. كريم رجع البيت وبرضه لقى ماما تعبانة وهو زعلان. دخل بس ماما وادالها الدواء، كان زعلان قوي ان ماما ما بتضحكش معاه ولا بتلعب معاه زي الاول. دخل المكتب بتاعه وقعد قدام المكتب وقعد قدام الكراسة الرسم والقلمة، حط ايده على خده وعمال يقول: ايه طب ارسم ازاي بس، ماما تعبانه، انا متضايق، انا زعلان، مش عايز اعمل حاجه. جت كراسه الرسم اتكلمت مع الاقلام وقعدوا يتكلموا مع بعض، وجي القلم الرصاص قعد يبص لكريم يقول له: يا كريم امسكني بس وفكر، شوف انا بقالوني اصفر ازاي، انت سايبني بقالك كتير. وكراسة الرسم تقول له: ايه انا بيضة قدامك اهو، انت بس امسك القلم وقعد اشتغل معايا وهنطلع احلى حاجة، فكر بس يا كريم، مش يمكن نعمل حاجة حلوة. والالوان تقول له، قامت رقصت وتقول له: ايه احنا هو يا كريم، احنا هو، يلا بسرعة احنا مستنينك، ده انت بقالك اسبوع ما مسكتناش، جرب جرب جرب. كريم قعد يفكر والقلم بدأ يجي ناحيته وقام جه ناحية ايده. قام كريم قال له: ايه في يا قلم، عايز ايه؟ قال له: امسكني بس، امسكني وتعالى ننط على كراسة الرسم، تعالى نشوف هنعمل ايه. كريم قعد يقول: ايه لما جرب كده. مسك القلم وجه ناحية الكراسة الصفحة البيضة وبدأ يحاول يعمل خطوط. الصفحة بدأت تتحرك وتفرح والألوان جريت عليه، قالت له: إحنا موجودين أوي يا كريم، يلا لونا. كريم بعد ما خلص فرح أوي ولقى الصورة بقت حلوة أوي أوي أوي، وخدها وراح لأستاذ محمد تاني يوم وقال له: يا أستاذ محمد أنا عملت أهو. أستاذ محمد شاف وقال له: الله يا كريم، الصورة الجميلة دي مش معقول، ده انت اول مره ترسم رسم جميل قوي كده. جه يوم المسابقه بقى يا ولاد، وجه بقى الاساتذه عشان يشوفوا بقى الرسم بتاع مدرسه كريم ومدرسه المستقبل. جت اللحظه بقى الحكام قعدوا ومسكوا بقى الميكروفون، قعدوا قالوا: الفايز الثالث. الفايز الثاني ما كانش منهم كريم، ومسك بقى الاستاذ المحكم وقال: ايه والان مع الجائزه الاولى والتي فاز بها الطالب كريم محمود. وسقفوا له كلهم، كريم مش قادر يصدق ان هو فاز بالجائزه الاولى. وبعدين جه الاستاذ محمد، طبعا سقفوا له، جه يتكلم، قعدوا قالوا له: انت اول مره ترسم بالجمال ده ليه يا كريم؟ قال لهم: علشان انا بحب ماما، رسمت ماما. عارفين اللوحه يا اولاد كانت ايه؟ كان وش ماما وهي بتضحك. كريم كان بيرسم ماما وهي بتضحك، وكان بيدعي ربنا ان ماما تخف، وادوله فلوس جميله قوي، راح جاب بيها هدية وجاب لوحة بتاعته اللي واخد بيها الشهادة واللي واخد بيها الجايزة. وأول ما جه ناحية البيت لقى ماما بتفتح وهي فرحانة، بيقول لها: ماما حبيبتي أنا فزت النهاردة بالجايزة عشان رسمتك يا ماما، وآدي كمان الهدية بتاعتك. ماما مسكت كريم وحضنته، قلت له: وانا طول ما أنا تعبانة بدعي لك ربنا يوفقك وتكون أشطر الناس وتطلع فنان زي ما أنت عايز يا كريم. توتة توتة خلص الحدوتة. حلوة ولا منتوتة؟ حلوة. حلوة قوي؟ طب أنا عايزة حد يقول لنا بقى أكتر حاجة عجبته في الحدوتة دي. حبيبة فضلي يا حبيبة. لما هو رسم اللوحة وكسب أول واحد، يعني أصر إن هو يعمل حاجة كويسة وعنده إصرار، يعني رغم أي ظروف كانت موجودة عنده إن هو يعني إيه، كان عنده عزيمة إن هو ينجح برضو يتفوق.